أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلاك الله وأظهرك، فباب كبير. فاسمع، أتلو عليك هاي القرآن لعلك بإذن المولى الكريم الغفور الرحيم الصبور الحليم أن تأتي إليه مسلما تائبا منيبا، فتجعل هذه القوة التي حباك الله جل وعلا بها أن تجعلها له طاعة وتوحيدا واستقامة وبرا وخيرا، أن لا تحارب بها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن لا تصد بها عن سبيل الله وعن دين الله وعن كتاب الله. يا شعبان، وأنت الآن تستجيب، أسلم لربك، إن الله هو الخالق البارئ المصور. يا ثعبان، طلقت وفرقت كثيرا، قطعت الصلة والرحم كثيرا. يقول نعم نعم نعم، يقول نعم، طلقت وقطعت الصلة كثيرا. يا ثعبان، سحرت كثيرا، شوهت الجمال كثيرا،

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إياك أن تخادع ربك وأنت معه وهي تصلي لله عز وجل وتركع بين يديه وتسجد بين يديه وتسمع القرآن. هيا إلى الله يا شعبان، هي عليك حرام وأبناؤها عليك حرام. هيا إلى ربك وأنت ترتعد الآن وتضطرب في كل جسدها. هيا، من حركك؟ إنه الله جل وعلا. فهيا إلى الإسلام يغفر الله لك. لا تخادع ربك جل وعلا، لا تتستر وتختفي في الكفر والعياذ بالله. قال نعم، قال نعم أتستر واختفي. لا تتستر في الكفر، لا تختفي في الكفر، لا تتستر في الكفر ولا تختفي في الكفر. هيا، لا تتستر في الكفر ولا تختفي في الكفر. اسمع، أعينها لله الشهادة، التعاون عند رب العالمين. قال لا، لا أريد الشهادة. قال أتستر في الكفر واختفي فيه. أما الإسلام قال لا، لا أسلم أبدا. تعال إلى الله. الساحر لن ينفعك أبدا، وربي لن ينفعك، الشيطان لن ينفعك، إبليس لن ينفعك، الشيطان لن ينفعك وإبليس لن ينفعك. واعلم أنك ميت مهما طال عمرك واشتد عودك وتعاظمت قوتك، فإنك ميت، ميت لا محالة. واتق الله جل وعلا تسأل عن كل شيء، لا شك في ذلك. فتعال إلى الله ليغفر لك. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ربك من؟ الله. خالقك من؟ الله. ومن الذي يتوفاك؟ إنه الله. يبعثك الله، يحاسبك الله. فلم تؤذيها؟ ولم تعذبها؟ لما تهن عظامها، تثقل كاهلها، تشوه جلدها، تضيق صدرها؟ نعم، أنت الذي يعذبها. فأسلم لربك عز وجل، أسلم، ترح عن الشرك مهما كان حالك. ذبحوا لك، عقدوا لك، دفنوا لك، كتبوا لك، مهما كان الحال، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. هيا إلى الله عز وجل، لا تخادع، أسلم تسلم، أوقف الأذى على البنات والأمهات، أوقف الأذى على البنات، أوقف الأذى على البنات، أوقف الأذى في البنات، أوقف الظلم في البنات، أوقف التعطيل على البنات، أوقف التعطيل على البنات، أوقف الظلم على البنات، أوقف التعطيل على البنات، أوقف الظلم على البنات، أوقف التعطيل على الأمهات والبنات. رأيت ما يحل بك، تتقلب وتتعذب لأنك ظالم، تتقلب وتتعذب لأنك ظالم، عذبت البنات طلاق وطلاق وطلاق وفراق وعداوة وبغضاء. نعم يقر، نعم يقر أنه كافر، يقر أنه ثعبان، ويقر أنه هو من يطلق، ويقر أنه من يؤذي ويشبه الجمال، يقر أنه من يباعد بين الأرحام، كل شيء، كافر فاجر ثعبان يؤذي. فأوصيك بالخير وأوصيك بالحق، سحرك لن يدوم، ظلمك لن يدوم، قوتك لن تدوم، تقطع. وإن كنت ثعبان كبير، وإن كنت ملك ثعبان، شيطان ثعبان، تقطع من الله جل وعلا سهام لا تخطئ أبدا. أتسمع؟ فأوصيك بالخير، أسلم لله عز وجل، أوقف السحر كيفما كان حاله ومكانه، في قبر، في جدران، في أعتاب، في أبواب، في صور، في لباس، في رماد، في شعر، في خطى، في ثم كان، أينما كان، أوقف طاعة لله عز وجل، أوقف الداء الذي أنت صاحبه في عقلها، في بصرها، في عظامها، في صدرها، في بطنها، في رحمها، في يديها، في قدميها، في زوجها، في بناتها، في أبنائها، في مالها، في كل شيء، أوقف الداء طاعة الله عز وجل. أتسمع؟ أسلم لربك، أسلم تسلم، وأعطي عهدا ألا تؤذي، أعطي عهدا ألا تؤذي أبدا. قل أعاهد الله ألا أؤذيها، وعاهد الله ألا أؤذي بناتها، وعاهد الله ألا أوسوس لها، وعاهد الله ألا أمرضها، ألا أثقل عظامها. قل على الله جل وعلا، يا ثعبان الله جملك وقواك، الله جل وعلا أعطاك وسقاك وأغناك، وجعلت كل هذا في بدن تؤذي، ها همتك وظيفتك أنك في بدن تؤذي، أخلقك الله جل وعلا هذا، أوصاك الله بهذا، أوصاك الله بهذا، أخلقت لأجل هذا، أين أنت من الحق والعدل والقسط والخير والنور والبركة؟ أين أنت من العبادة والدعوة إلى الله جل وعلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كتسمع لا؟ قالها الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت خلق من خلقه، وتكرم بهذا. نعم، خلقك الله تعالى لعبادته، لتعبد الله جل وعلا. قلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لله، فإنك مسؤول بين الله عنها، تسأل لماذا لم تسلم، لماذا لم تجب رسول الله، لماذا لم تجب داعي الله، أمرت البنات في الأنفاس،

حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار بسم الله يهدى كل ثعبان كبير بسم الله يهدى كل ثعبان كبير بسم الله يهدى كل ثعبان كبير بسم الله يهدى إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله بسم الله يهدى كل ثعبان كبير ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ساحر ساحر ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر في الأم ساحر في البنات ساحر في الأم ساحر في البنات ساحر ثعبان كبير ساحر ساحر ساحر ساحر في الأم ساحر في البنات ساحر ثعبان شيطان ثعبان ينجان ثعبان ينجان ثعبان ينجان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان ينجان ثعبان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الأم ساحر في البنات ساحر في الأنفاس ساحر في الجمال ساحر في القبول ساحر في الزواج ساحر في المحبة ساحر ساحر ساحر ساحر في العقول ساحر في الصحة ساحر في الصدور ساحر في العظام ساحر في الأنفاس ساحر في المنام ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بالخدام ساحر بالحراس ساحر ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان هذا الأمهات ثعبان ثعبان هذا البنات ثعبان ثعبان هذا الأمهات ثعبان ثعبان هذا البنات ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر في الزواج ساحر في الخطبة ساحر في الزواج ساحر في الخطبة ساحر في الزواج ساحر في الخطبة ساحر في الزواج ساحر في الخطبة ساحر في الفراق ساحر في الطلاق ساحر في محض المال ساحر في محض المال ساحر ثعبان ساحر ساحر ساحر سحر البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات قل نعم وقل أنا قوي طلقت الجميع وفرقت ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر فرق البنات ساحر ساحر طلق البنات ساحر ساحر أبغض البنات ساحر ساحر أبغض البنات ساحر ساحر شيطان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر أسلم لله.